الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا المقام إلى الكلام على الحديث 28، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله، وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث التي اعترض عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، فقد ضعف الحديث. وسبب ضعفه أن أبا وائل لم يسمع من معاذ ابن جبل عند طائفة من الحفاظ، فنصوا على أن أبا وائل لم يسمع من معاذ ابن جبل، ولكن الحديث له طرق كثيرة ومتابعات وشواهد، ولهذا صححه طائفة من أهل العلم، منهم الترمذي والعقيلي والذهبي وابن القيم والألباني وغيرهم، فصححوا هذا الحديث باعتبار الطرق الكثيرة التي جاءت لهذا الحديث. وعلى هذا فالحديث صحيح أو حسن وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم جليل القدر، فيه أمور الإسلام والإيمان الظاهرة والباطنة، وفيه كمالات الأعمال التي يحتاجها المسلم. وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا كما نستقبل الكلام عليها. قال معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أي أدخل بسببه الجنة، ويباعدني عن النار، وأباعد بسبب هذا العمل عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، يعني عن أمر عظيم، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي هو السبب الموصل إلى دخول الجنة والسبب الموصل إلى مباعدة النار. لقد سألتني عن عظيم، ثم هون عليه الأمر وقال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فما عظم هذا الأمر إلا أن الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد تيسيره وتسهيله فإنه ييسره على من يشاء من عباده، فقال وإنه يسير لكن على من يسره الله عليه، فإذا لم يأتي التيسير من جهة الرب فإنه لا يستطيع العبد إليه سبيلا إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ومنها من هنا يتبين لنا الرد على هذه الفتنة التي ملأت المواقع وملأت الساحات وملأت العالم الإسلامي فضلا عن غيره، وهو ما يسمى بالبرمجة العصبية، بعلم اللغات والبرمجة العصبية التي نتيجتها وثمرتها أنها كما يقولون توصل إلى الثقة بالنفس، والمسلم لا يثق بنفسه على الإطلاق أبدا، وإنما يستعين الله جل وعلا. ولهذا قال شيخ مشايخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله ومغفرته عليه كما في فتاواه: لا يجوز أن يقول المسلم أنا عندي ثقة بنفسي. وهذا متبين من الحديث الذي قدمناه. قال على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا أول وأعظم وأجل الأسباب الموصلة إلى دخول الجنة والمباعدة عن النار، ووقوعه من العبد سبيل إلى دخول الجنة والنجاة من النار. فإما أن يدخل الجنة ابتداء إذا جاء به على وجه الكمال، أو يدخل الجنة انتهاء إذا خالط هذا التوحيد وهذه العبادة شيء من منقصاتها. فقال تعبد الله، وعرفنا معنى العبادة من قبل، ولا تشرك به شيئا. وفي هذا بيان على أن من الناس من يعبد الله جل وعلا ويقع منه الشرك، فليس كل من عبد الله يكون موحدا، بل قد يعبد الله ويعبد غيره معه، وهذا أمر معلوم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيكون المسلم على حذر من هذا الأمر. ليس الشأن أن تعبد الله، لكن الشأن أن تتبرأ أيضا من كل عبادة عبد بها غير الله تبارك وتعالى. وقوله لا، هذه ناهية ناهية، وتشرك هذا هو الفعل المضارع، ولا النافية والناهية إذا دخلت على الفعل المضارع تحوله إلى المصدر، يعني أنه ينحل عن مصدر وزمان، والمصدر من العموم. فهذا فيه النهي عن كل عبادة أيا كانت صغيرة أو كبيرة. وأنتم تعلمون ما جاء في الأثر، في أثر سلمان، في الرجل الذي قدم ذبابة، فهذا عام في كل ما يشرك به. وقوله هنا شيئا، هذا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي والنفي تفيد العموم، وهذا عموم في المشرك، في المشرك به. الأول في المشرك فيه وهو العبادة، والثاني في المشرك به وهو المعبود. قال وتقيم الصلاة، ولم يقل تؤدي الصلاة، لأن إقامتها القيام بحقوقها، قيام بها وقيام عليها، كما أنك تقوم على الشيء ترقبه. فينظر المسلم في صلاته في أدائها وفي القيام بها. قال وتؤتي، والصلاة عرفنا طرفا مما يتعلق بها في الأحاديث المتقدمة أول الكتاب، وتؤتي الزكاة أيضا عرفنا الكلام عليها، وكذلك تصوم رمضان، وهذا كله تقدم في حديث ابن عمر، وتحج البيت، وهذا أيضا مثله. ثم قال بعد ذلك، يعني قال له بعدما ذكر هذه الأمور التي هي أركان الإسلام الخمسة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه لا إله إلا الله، تقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، تؤتي الزكاة، هذا الركن الثالث، تصوم رمضان، هذا الركن الرابع، تحج البيت، هذا الركن الخامس. فهذه أركان الإسلام وقد عرفناها من قبل. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، الجنة هي ما يستجن به من الحرب أو النار أو ما يتخوف منه، مأخوذة من الستر أو الستر، بمعنى أن الإنسان يستتر عن الشيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام جنة يعني وقاية، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة عن إطلاق البصر وعن أمنيات الفرج، فبين ذلك عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني أنها تكون سببا، وهي يعني هنا المراد بها النافلة، أنها تكون سببا لإذهاب الخطايا، لأنها من جنس الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولما كانت الخطيئة كما ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان في مبحث طويل له على العلاقة بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، استعمال الماء والثلج والبرد بمقابل الذنب وبمقابل المعصية، لأن المعصية والذنب لها نار ولها يعني حرارة، فناسب أن تطفئ بالماء والثلج والبرد. وها هنا هذا مثله، قال: كما يطفئ الماء النار، تطفئ الخطيئة، لأن الحسنة تذهب السيئة. وهنا قوله قبل ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني على الأبواب الموصلة إلى الخير، لأن الباب هو المدخل إلى الشيء الموصل إليه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني أن يصلي في جوف الليل في أصل الليل أو في ثلثه الأخير. صلاة الرجل من جوف الليل يعني أن يأخذ له قسطا من الليل، لأنه قال من، لأنها تبعيضية، لا أنه يقوم الليل كله. ثم تلا، أي النبي عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الآيات التي في سورة السجدة. وهنا أنبه على أنها جرت عادة المصنفين في الكتب أنهم يقتطعون الآية ثم يقولون الآية، أو يقولون حتى بلغ قوله تعالى، فإذا قالوا الآية فإنها منصوب على حذف العامل، بمعنى اقرأ الآية أو أكمل الآية وما أشبه ذلك. وإذا قالوا حتى بلغ، فإن المطلوب في الأمرين أن تقرأ الآية، وهذا هو الأدب في قراءة الكتب. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر. رأس الأمر هنا المقصود بالأمر الدين، ورأس الشيء ما على، والدين لا يسمى دينا إلا إذا كان ملتزما، لا يفعل المرة بعد المرة، كما قرر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في المحبة، برأس الأمر الذي هو الدين، برأس الأمر كله وعموده وذروتي أو ذروتي أو ذروتي، هذه ثلاث لغات يعني مثلث الغين، فيصح قراءتها بأي وجه منها. قلت: بلى يا رسول الله، أخبرني. يعني قال: رأس الأمر الإسلام، يعني رأس هذا الأمر الدين الذي هو دين الإسلام كله، وعموده الصلاة، والصلاة من الإسلام، وإنما ذكرها هنا وخصها لمزيد الاعتناء بها ورعايتها، وإلا فإنها أيضا من الإسلام. قال: وذروة سنامه الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله، لأنه حيث أطلق فإنما يراد به القتال. والجهاد مأخوذ من الجهد بالفتح، والتي هي المشقة، أو بالضم والذي هو الطاقة، الذي هو الطاقة. والصلاة والجهاد في الإسلام شأنهما عظيم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. هذه فائدة، لأنها من مستقرع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الأحاديث أكثر ما تكون في الجهاد والصلاة فهذا يدل على فضلها. أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الجهاد، أي في بيان أحكام الصلاة وبيان أحكام الجهاد وبيان فضل الصلاة وبيان فضل الجهاد. قال: وذروة سنامه، والسنام معروف من الإبل، وهو المكان المرتفع فيها. قال: ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني أنك ربما عجزت عن بعض الأعمال فلا تطيقها ولا تقوم بها، فإذا عجزت عن هذا كله فكيف تفعل؟ قال: قلت: بلى يا نبي الله، أخبرني. ألا أخبرك، لأن جواب النفي إثبات. قال: قلت: بلى يا نبي الله. قال: فأخذ بلسانه، وفي رواية بلسان نفسه، وقال: كف عليك هذا، أي اجتنب أو أمسك هذا، يعني اللسان، وإنما أخرجه للمبالغة في خطورته. فقلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، بما هذه اسم الموصول، ما بمعنى الذي ليدل على العموم. وهنا قال طائفة من أهل العلم ومنهم ابن عباس في قوله تعالى: ما يلفظ من قول، إنما النافية هذه دخلت على نكرة وهي قول، وأن الملائكة تسجل كل ما يصدر من العبد، حتى قوله اذهب وتعال، ثم بعد ذلك يصفى له ما يؤجر عليه وما يؤثم عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر خطير، هذا العموم، ما يلفظ من قول، بل هو نص في العموم، لأن ما مع من الاستغراقية مع النكرة إذا اجتمعت في جملة فإن هذا يكون نصا في العموم، ليس فقط ظاهر في العموم، بل هذا تنصيص في العموم، ما اتخذ الله من ولد. قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. والثكل معناه الفقد، يعني فقدتك أمك، فقدتك أمك. فإن قيل كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه، أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك، فالجواب ما أجاب به العلماء، ومختصره وجهان، أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، وهو مأمور عليه الصلاة والسلام بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلاهما بلا نية، كقوله: تربت يمينك. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي سببته أو لعنته أو ما أشبه ذلك فاجعلها عليه رحمة أو له رحمة. فالشاهد أن هذا مما جرت به مما جرى به كلام العرب، وهو متضمن أيضا بهذا الحديث الدعاء له. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما يتكلمون به، فإن الرجل ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا أو بعد ما بين السماء والأرض عياذا بالله. فهذا فيه رعاية اللسان وحفظه، وأن الإنسان لا يتكلم إلا بما فيه رضا الرب تبارك وتعالى، وأن يقول الخير من كان يؤمن أو يسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما مر معنا. قال إلا حصائد ألسنتهم، ثم ذكر أنه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقد تكلمنا على الحديث فيما سبق بشيء من الاختصار. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وطلبهم له ورغبتهم فيه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الجنة والنار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنهما. ومن فوائده أيضا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعين العبد على فعل الخير، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن فوائد هذا الحديث أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم عن شيء من الخير فإنه يأتي فيه بجوامع الكلم، وأعظمها أركان الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث كثرة طرق الخير التي نصبها الله تبارك وتعالى لعباده في هذا الدين، فإن هذا الدين مليء بالخيرات الكثيرة، والأحاديث في هذا الباب عظيمة، فمنها النوافل الظاهرة والباطنة، فيحرص العبد على القيام بها. من فوائد هذا الحديث فضل شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا فضل الصلاة وفضل الزكاة وفضل الصيام وأنه جنة، وكذلك فضل الحج وفضل الصدقة التي هي نافلة، لأن كل عبادة مفروضة يقابلها نافلة من جنسها، لإما لترفع درجة العبد لأن الفرض هذا قصر عنهم، أو لأجل أن يكمل ما نقص من عبادته وطاعته. ومن فوائد هذا الحديث أن رأس الأمر كله هو دين الإسلام، وأن المسلم يتمسك به، ولا فائدة للجسم بلا رأس. ومن فوائد هذا الحديث فضل الجهاد، لأنه جعله ذروة سنام الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا خطر اللسان وضرورة رعايته والحفاظ عليه، وألا يطلق له العنان بالكلام الذي لا فائدة فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي اختلف فيها، كما ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن رجب في شرحه، ومال إلى تضعيفه، وكذلك ضعفه الذهبي وابن حجر. والحديث حسنه أبو بكر بن السمعاني والنووي والألباني، وصححه ابن الصلاح وغيرهم من أهل العلم. وطرق الحديث قاضية بحسنه على الأقل، وأنه من جنس الموقوف، وله شواهد جاء له شاهد من حديث سلمان ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا. وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل فرض فرائض. والفرض في أصل اللغة القطع والحز، والمراد به هنا أوجب، المراد به هنا أوجب. والعلماء رحمهم الله مختلفون في التفريق بين الفرض والواجب، فالجمهور من المالكية المشهور عنهم، من المالكية، من الأحناف والمالكية والحنابلة، أنه مرادف للفرض من ناحية اصطلاحية، أما من ناحية لغوية هذا شيء آخر. وعفوا قلت المالكية والحنابلة والشافعية على أن الفرض مرادف للواجب، وقال الأحناف، وهو رواية للحنابلة ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد، وقال بها أيضا طائفة من الحنابلة، وهو ظاهر اختيار شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله، فإنه يستعمل ذلك ويقول بأن الفرض آكد من الواجب. فقالوا بأن الفرض غير الواجب، وهذه مسألة أصولية مختلف فيها، وإنما ذكرتها من باب الفائدة. قال فرائض، وفرض فرائض، فرائض جمع فريضة، وقد قال الله تبارك وتعالى فريضة من الله لما ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمواريث، قال فريضة من الله، فالله هو الذي فرض الفرائض. قال فيها عليه الصلاة والسلام: فلا تضيعوها، أي فلا تضيعوا هذه الفرائض، فلا تضيعوا هذه الفرائض، لأنها ملزمة وواجبة. قد تقدم معنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. تكلمنا على هذه المسألة من قبل. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود في كتاب الله جاءت على جهتين: حدود بمعنى الحدود بمعنى المحرمات، وهذه جاء استعمال لفظ لا تقربوها، حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. وأيضا يأتي، جاء في القرآن الحدود والمراد بها المباحات، وهي التي استعمل معها في القرآن فلا تعتدوها، أي فلا تتجاوزوها إلى غيرها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: حد حدودا، يعني حد لكم حدودا. الظاهر هنا من لفظ الحديث أن هذه الحدود هي المباحات، ولهذا قال فلا تعتدوها، أي قفوا عندها لا تتجاوزوا المباحات. ولهذا قال بعد ذلك: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني أن تنتهكوا هذه الحرمة بوقوعكم فيها. فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، يعني لا تدخلوا في هذه المحرمات، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذه الأشياء التي سكت الرب تبارك وتعالى عنها، هذه الأشياء هي السعة التي وسع الله تبارك وتعالى بها على عباده، وهي المعنية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ف في هذا أن المسلم إذا لم يكن هناك دليل على التحريم في مسألة ما فإنه لا يتجاوز إلى السؤال عنها وطلب الحكم فيها، لأن هذا نوع من التنطع. قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا. والبحث يعني الطلب، وهو بمعنى السؤال، يعني أن الإنسان يسأل عن الأشياء التي لم يأتي دليل عليها في الشرع. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، كما في حديث معقل بن يسار، هكذا كما في حديث معقل بن يسار أو عقبة بن عامر في شك منه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. فهذا ينبغي للمسلم ألا يتخوض فيه. الحديث هذا فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، هو حديث أبي ثعلبة الخشني، أنه عليه الصلاة والسلام بين شفقته بهذه الأمة ببيان ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم، وببيان ما حرمه الله تبارك وتعالى أيضا عليهم. ومن فوائد هذا الحديث كمال هذا الشرع، وأنه ليس فيه نقص يحتاج معه الناس إلى من يزيد عليه، على من يزيد عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحلال بين والحرام بين، كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من تضييع الفرائض والواجبات، لأنه قال: فلا تضيعوها بالإخلال بها وتركها والإعراض عنها. من فوائد هذا الحديث الوقوف عند حدود الشرع، فإن الشرع له حدود، وهذه الحدود مبينة، فالمسلم لا يتعرض لهذه المواطن فيهلك نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، فهو الذي يحل ويحرم على عباده ويفرض عليهم. ومن فوائده أيضا أن ما لم يأتي بيانه في الشرع فإنه معفو عنه، ولا ينبغي للمسلم أن يتطلب له حكما ما دام أنه لم يأتي له حكم في الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد فيما عند الله، ازهد فيما في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وقد كنت ذكرت لكم في أول الدروس أن النووي رحمه الله تعالى من أهل الاجتهاد، ومثل هذه الأحاديث التي وقعت في النووي في الأربعين انتقدها بعض العلماء فإن هذا راجع إلى الاجتهاد، وإلا فإنه لم يقع فيها حديث شديد الضعف، اتفقت الأمة على ضعفه من كل وجه. وإنما هي أحاديث وقع فيها نوع من الاختلاف. ومن هذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي ذكرناها في هذه الليلة، ومن هذا الحديث، فإن هذا الحديث مما اختلف فيه بين الحفاظ رحمهم الله تعالى. المصنف قال هنا: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث حسنه ها هنا النووي كما هو ظاهر، وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وحسنه غيرهم من أهل العلم، وتحسينه أمر محتمل. وقد كانت رعاية العلماء لهذا الحديث كبيرة جدا، حتى قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني بأنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وحتى كما قال بعض الناظمين، قال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذا الحديث له شأن، وله شأن عظيم. ومثل هذه الأحاديث كما ذكرت لكم التي لم تتفق كلمة الأمة على تضعيفها، فإنها محتملة للتحسين، راجعة إلى اجتهاد العالم. فقوله هنا: صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو قول الراوي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. هذا فيه إثبات صفة المحبة لله، الله جل وعلا يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فهو جل وعلا يحب ويحب كما هو معلوم. ويثبت أهل السنة والجماعة المحبة لله تبارك وتعالى، ولا يتأولونها ولا يحرفونها. وقوله أحبني الناس فيه أن هذا من الأمر المطلوب، أن يسعى الإنسان إلى ما فيه محبة الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. فالعمل الصالح من الأسباب الجالبة لمحبة الناس، من الأسباب الجالبة لمحبة الناس، فينبغي عدم التهاون فيها، وعدم الإعراض عنها، أو عدم المبالاة بها، فإن هذا من الغلط. هذا من الغلط، أن يعتقد الإنسان أنه ليس بحاجة إلى الناس. فبين له السبب الموجب لمحبة الله والسبب الموجب لمحبة الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، أي تقلل من أمر الدنيا، وليس معناه أن تترك المباحات، وإنما معناه أن لا تتوسع فيها توسعا يخرجك عن مراد الله تبارك وتعالى منك في خلقك وإيجادك، وأن يكون سبيلك هو الموصل إلى الجنة. وهذا الحديث فيه فوائد كما تقدم مرارا، منها حرص الصحابة على الخير وطرقه ووجوهه، ومنها أيضا إثبات صفة المحبة للرب جل وعلا، ومن فوائده أيضا فضل الزهد والورع والبعد عن مواطن الشبهات وعدم التوسع في المباحات، وأن تكون رغبة الإنسان فيما عند الله. ومن فوائد الحديث الحث على طلب الرزق الحلال، لأنه إذا زهد عما في أيدي الناس فلا بد له من القيام بحاجاته ومصالحه، لا بد له من قيامه بحاجاته ومصالحه، فيقوم بها بنفسه. ومن فوائد هذا الحديث ترك التعلق بالدنيا والرغبة فيها واللهث وراءها. وبهذا القدر من الأحاديث نكتفي، إن كان من سؤال، وإلا استودعناكم الله. يقول: ما حكم اتباع، أحسن الله إليكم وإليكم، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، ما حكم اتباع الجنائز التي يستعمل أصحابها سيارات لنقل الميت؟ هل يأثم إذا اتبعها؟ لا، لا يؤثم، بل هذا من السنة. والركوب جائز في الجنائز، وقد كان بعض الصحابة يركب الإبل أو يركب غيرها، ولهذا فصل العلماء بأنه إذا كان يمشي خلف الجنازة وهي راكبة فإنه يمشي خلفها، وإلا مشى أمامها أو حولها. يقول: إذا كانت الجمعة يقوم عليها أناس حزبيون يتبعون أهل البدع ويدعون محاضرين من أهل البدع ويحضرون من أهل السنة وعلمائهم، فهل يجوز الحضور فيها لحفظ القرآن الجمعية؟ أحسن الله إليكم. إذا كانت الجمعية يقوم عليها أناس حزبيون يتبعون أهل البدع ويدعون محاضرين من أهل البدع ويحذرون من أهل السنة وعلمائهم، فهل يجوز الحضور فيها لحفظ القرآن فقط؟ لا، لا أنصحك بهذا أبدا، ولا ينبغي لك أن تفعله. ذهبي رحمه الله يقول: القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والحمد لله طريقة حفظ القرآن متيسرة في هذا العصر، والحجة علينا قائمة. بإمكانك أن تتدارس مع إخوانك، وبإمكانك أيضا أن تسمع من الأشرطة وتضبط قراءتك حتى ييسر لك الله شيخا متقنا من أهل السنة تقرأ عليه القرآن وتأخذه عليه. أما هؤلاء فإنهم لا هم لهم إلا تربية الشباب على المناهج الهدامة، مناهج البدعة. يقول: بعض الناس يدعي أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه راوية فقط وليس بفقيه، أجبت عن هذا في الأسبوع الماضي السؤال، فالإخوان يتنبهون لإرسال الأسئلة، لأن ربما بعض الإخوة يعني يضع السؤال ثم يذهب. على كل حال أجبت عنه بتفصيل في الدرس الماضي أظن أو الذي قبله، وأظن أنه أيضا في هذا المجلس المتعلق بشرح النووية. يقول: بارك الله فيكم، سؤال يقول: هل يدخل الجنب إذا توضأ وشرع في الغسل أعضاء الوضوء؟ سائل: هل يدخل الجنب إذا توضأ وشرع في الغسل أعضاء الوضوء؟ ما لم أفهم السؤال، أرجو صياغته مرة ثانية، أين يدخل يعني؟ يقول: أحسن الله إليكم، رجل إليكم أحسن، رجل عنده عدة أبناء وأوصى مبلغ لثلاث بنات دون الآخرين يستفيدون منه بعد موته، فما حكم ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك، لأنهن وارثات منه، ولأن هذا فيه إضرار بباقي الورثة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أشهد على جور، فلا بد من العدل بين الأولاد والبنات في القسمة، والعدل هو ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول نفع الله بكم وبكم، هل من نصيحة حول حفظ المتون والقرآن وأفضل الأوقات لذلك؟ قضية الأوقات وقضية المطاعم وقضية يعني الأكل وما أشبه ذلك مما يكثر الناس في ذكرها، هذه ينبغي أن يعلم أنها مسائل وجدانية، يعني تختلف من شخص إلى شخص. الأصل والقاعدة المضطردة التي جرى عليها السلف وعلمت من تراجمهم هي التكرار والاستمرار، هاتان القاعدتان بعد تقوى الله والإخلاص وما يتعلق بعلاقة العبد بربه، ترك المعاصي وما أشبه ذلك، هما قاعدتا العلم والحفظ. تقرأوا في تراجم الأئمة كيف كانوا يحفظون، كان ربما يصعد على السطح ويجلس طول الليل يردد حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وقد ذكروا في هذا طرائف لأن بيوت العرب كانت متقاربة ومتلاصقة، حتى ذكروا أن أحد الأئمة كان يصعد إلى أعلى السطح ويكرر، وكانت امرأة عجوز جارته، فلما لقيته في الصباح قالت له أنت تكرر هذا الكلام أنا قد حفظته، فقال عيديها علي في نفس الليل من صباح الليلة، فعادته. ثم لقيها بعد ذلك بعد أيام أو أسبوع فقال لها عيدي علي، فقالت لا ما أذكر ما كنت تقرأ، فقال ولهذا أكرر. الشاهد من هذا أن قاعدة السلف في الحفظ هي هذه، التكرار والاستمرار. التكرار يثبت الحفظ والاستمرار ينميه ويزيده ولا يوقفه عند حد، هذا في القرآن وفي المتون المنظومة والمنثورة. يقول هذه أسئلة الأخوة من الغرفة، صلى الله عليكم، أرجو تفصيل القول فيما يخص الخوف من الجن حفظكم الله، وهل الأصل فيه أنه من الخوف الطبيعي أم أنه من خوف السحر كأنها جان، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لقصة موسى الذي عليه المحررون المحققون من أهل التفسير أن المقصود أنه خاف على قومه وعلى الناس الذين حضروا أن يفتتنوا أنا أقصد الآية التي في سورة طه في قوله تبارك وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني خيفة من أن يفتتن الناس بها. أما هذه فهي كما يعني ذكر السائل من جنس الخوف الطبيعي الذي يتخوف منه الإنسان، لكن هذا شيء موجود محسوس، وبعض الناس ربما يقع عنده أوهام ويظن أنها توقع له شيئا، فلا يبالغ الإنسان في مسألة الخوف من الجن لأنهم خلق ممن خلق الله تبارك وتعالى، فإذا رأى شيئا أحدث له الخوف الطبيعي، أما مجرد أنه لا يرى شيئا أو لا يجلس في الظلمة أو ما أشبه ذلك لا، هذا لا يجوز. يقول بارك الله فيكم، هل يجوز قبول الهبة من المال من عند الكافر؟ نعم يجوز، إذا لم يكن هذا الكافر من سكان البلد الذي أنت فيه وتعمل في وظيفة وله فيها مصلحة يستميلك بها، فإذا كانت مما يعتاد فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية أكيدر دومة والمقوقس وغيرهم من الكفار، فلا بأس بهذا. نعم قبول هدية الكافر أو هبته جائزة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.